من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير، صباح الأمل والحب والدعوة للنشاط والإنتاج ومزيد من العمل والانتماء لمصرنا الحبيبة. الله الله الله الله على بيتنا الله الله الله على عين اللي مع الحب الله الله الله الله على حضن عزيزتي المستمعة في لقاء مليء بالأخبار المعلومات الإرشاد التربوي، لقاءات إن شاء الله تكون مفيدة لك ولأسرتك، وأنا معك منى خليل. ونبدأ والملهمات. وشخصية اليوم هي السيدة زينب عزت، من مواليد 10 أبريل 1922، وهي رائدة العمل الاجتماعي في مصر. نشاطها الاجتماعي هو فصول من تاريخ العمل الأهلي في مصر على مدار 75 عام. ورغم أنها لم تنجب أطفالا، إلا أن أولادها وبناتها تخطوا الآلاف، وهبت حياتها لرعاية الأيتام والمشردين، وأسست أول جمعية لإنقاذ الطفولة بمنطقة عين شمس. كانت أول متطوعة بالهلال الأحمر المصري وعمرها 14 عام. يرجع لها الفضل في تأسيس جمعية الأسر المنتجة بالقاهرة. إنها السيدة زينب عزت أقدم متطوعة في الهلال الأحمر المصري، والتي وهبت حياتها منذ أكثر من 70 عام للعمل الإنساني، مما جعلها تجمع بين رئاسة 4 جمعيات خيرية. تحية لكل امرأة مصرية. أما الآن فإليك هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق، التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. لا لا لا لا، مش ممكن، مستحيل يا عبد الغفور. اهدي بس يا وفاء، مش معقول كده. هو حصل ايه؟ هو لسه ما حصلش كل ده، وما حصلش اي حاجه تخليك تعملي كده. عايز ايه اكتر من كده يا ابو دنيا؟ فين مسرات؟ فين الدنيا تيجي تشوف ابوها؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اللي حصل ده عادي يا ابو دنيا؟ عادي؟ هو في ايه؟ لا لا لا، مش عادي ابدا، مش عادي لما انت اللي تعمله. مش ممكن انت تعمل كده. لا لا، انت مكبرها قوي. مش عارفة اودي وشي فيه. اوه، انا نازل اسيبك تهدي شوية يا وفاء. لا في ايه يا ما؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه يا عمرو؟ قبل سامعك بتكلمي وفاء وبتهديها. في سوء تفاهم بينها وبين ابو دنيا. ليه كده بس؟ دول ناس ما شاء الله، السوق كله والعقل كله. او اللي حصل بقى؟ ايه هو اللي حصل؟ ادينا رايحين لهم، وبقد اسال بقى وفاء وهي تقول لك. ياه، للدرجات دي يا وفاء؟ ايوه للدرجات دي واكتر يا عبد الغفور. عمرو بيسالني ايه اللي حصل، قلت له يسالك انت. اهو جاي هو. ما ليه كل ده يا وفاء؟ اسال نفسك، اودي وشي فين من الناس؟ ده حتى نحمده. حتى نحمده ايه يا وفاء؟ شافتك نحمده. شافتك وما يوم ما تشوفني. هو انت همك حاجة يا علي؟ يا علي يا وفاء، تيجي منك انت يا ابو دنيا تحط نفسك في المنظر البايخ ده؟ ايه انا حر بقى، ما حدش له عندي حاجة. وانا بقى ما اقبلش كده، ما اقبلش كده ابدا. بس قولونا قولونا بقى يا جماعة، ايه اللي عكر الجو بينكم؟ قوله يا ابو دنيا. ايه اقوله؟ طبعا وانا عملت حاجة غلط. غلط وستين غلط كمان. طب حافظ على مركزك، حافظ على العيلة. هي المشكلة ليها علاقة بالعيلة يا وفاء؟ فضيحة يا ما، فضيحة. ايوه فعلا، ايوه يا ابو دنيا، يا كبير العيلة. ايوه والاب الروحي كمان. لا لا لا، ما خلاص خلاص يا الف خسارة. كفاية بقى، كفاية وفاء، على ايه اللي انت عاملاه ده كله؟ ما تقول لهم. قول يا وفاء. انا مش هسامحك ابدا. قول قول قول انت يا ابو دنيا، قول يا حبيبي قول. انا كل يوم وانا خارج رايح مرزوقك لقطع الغيار بشوف عربية فول في الشارع والناس واقفين حواليها يفطروا. ايوه في كتير بقى، نفسي اقف معاهم على العربية واكل فول. المنظر مغري جدا ويفتح النفس. وعملها الناس شافوه ونحمده، نحمده شافته. شفت الفضيحة؟ ابو دنيا واقف ياكل على عربية فول. اتكلم يا عم قول رأيك. الحقيقة الحقيقة يا ابو دنيا اسمح لي بقى ارجوك. ايه اعتزل؟ لا لا لا، خدني معاك الصبح نفطر سوا على عربية الفول. ايه؟ آباء وأبناء بيد الحبايب يا ضنايا انت، وأسلوب تربوي متميز، ولقائي مع دكتورة رانيا صلاح إخصائية التخاطب وتعديل السلوك. بيك يا دكتور. اهلا بيكي، صباح الخير عليكي استاذه منى. في بعض الاولاد الحقيقه كده بنسمع منهم حروف مش واضحه، بنقول عليها احنا اللدغه. لكن احيانا بتبقى صعبه قوي وبيصعبوا على الواحد، يعني ان لا ده لما يكبر هيفضل برضو يتكلم بالطريقه دي. يعني مثلا في لدغه في السين مش بيقولوها سين. الر. تمام، احب اقول مبدئيا ان اللدغه مش وراثه نهائي عشان كل ام تطمن. مفيش حاجه اسمها انا لدغه في الراي بقى ابني هيطلع ألدغ في حرف الراء أو صوت الراء. لا، اللدغة مكتسبة. أنا نطقت بصورة خطأ، نطقت كلمة غلط ما تصلحت ليش وأنا صغيرة، بالتالي بتلزق معايا. مفيش ما تصلحت ليش ما تصلحتش وأنا صغيرة. بالظبط. إذن لما أسمع ولادي وهم في بداية يعني مراحلهم العمرية وبيبتدوا يتكلموا وبيغلطوا في حرف، ما تحكش بقى. للأسف بالظبط. الضحك المفروض ابني بيقولي عايز اكل سوتلاطة. هم يقوموا يضحكوا يقولوا له عايز سوتلاطة، بيقولوا زيه. بالظبط، يقولوا زيه ومبسوطين بيه. هم ما يعرفوش ان هم بيثبتوا الكلمة الخاطئة. أيوة. اللي هو نطقها. المفروض انا اقول له ايوه حاضر هجيب لك شوكولاتة وانطقها نطق سليم وصحيح. علشان هو يكتسب اللغة صحيحة يكتسب النطق الصحيح مني انا. تمام. طيب حضرتك اللدغات او اللثغات علميا، تمام، انا ببتدي اخرجها واحده واحده مع ابني في البيت بالراحه. مفيش حاجه اسمها ابني بينطق حرف الراء قبل عمر الاربع سنين، الكلام ده خاطئ تماما. مفيش حاجه اسمها بنتي عندها 3 سنين وبتقول على الكاف تاء، لا عادي سيبيها هي على عمر الاربع سنين هتنطق لوحدها. طيب من عمر الاربع سنين ابتدي اقف واقول كده ابتدت ابتدت تبقى لدغه، نظرا لان كل المدارس دلوقتي الكيجيهات لا يقبلوا لما بيجي يعملوا انترفيو ما بيقبلوش الطفل وهو ما بينطقش نطق صحيح. تمام، لما بيجي ينطق خطأ بيقولك لا، يروح جلسات تخاطب وبعد كده رجعيه لي الانترفيو تاني. فبالتالي بتحصل مشكلة في البيت من حاجة زي كده. عشان طيب كمان يعني هم اكيد علشان الولاد ما يقلدوهوش. بالظبط، يبقى الكل الفصل بيتكلم بنفس الفكرة ان هم مش بيقلدوا، الفكرة ان هم بيضحكوا عليه. يقوم الطفل يدخل في اضطراب نفسي. يقوم يقول لماما انا مش عايز اروح المدرسة لاني زمايلي بيتريقوا عليا. فاحنا مش عايزين كده. طب ما انتي يا ماما اول ما تلمسي حاجه زي كده قدامك ممكن حضرتك تشتغلي مع ابنك من البيت تمرينات بسيطه جدا انا بخرج منها المخارج. تعالي عند صوت الراء، الراء انتي مش هتقولي له هتقولي ريه، هو اسمه راء. حضرتك بنقراها بالفتحه والضمه والكسره وتكتبيها قدامك يا ماما كده في كشكول وتكتبي راء بالفتحه، رو بالضمه، ري بالكسره، وتبتدي حضرتك هتدلكيلي منطقه الفك تدليك يمين وشمال. وعايزه اعمل عضله اللسان ان انا اقويها. لو حضرتك هتحطي لسانك ورا خدك، لسان الطفل ورا خده، ونلعب مع بعض، انت تدوسي على اللسان وهو يدوس على ايدك من جوه من الداخل، بحيث ان انا ازق اللسان واللسان يزق ايدي. تمام؟ أيوة. العمليه دي يا ريت هم يبقوا بس واضحه قدامهم ان انا كده بحرك عضله اللسان، انا بقويها، لان طبعا صوت الراء بيطلع لي من ايه؟ من اللسان. طيب في معلومه برضو صغيره، الطفل اللي عنده رابط لسان، رابط ده لو حضرتك يا ماما رفعتي لسان الطفل لفوق هتلاقي فيه جلده بسيطه قوي لتحت، لو لقيتيها عند ابنك يبقى مش هيعرف ولا يقول لي صوت الراء ولا صوت اللام، لان لازم يطلع لي الراء لسانه يطلع لفوق واللام تطلع لفوق. عمليه جراحيه، دي عمليه جراحيه بسيطه جدا لمجرد 3 دقائق، 3 دقايق بالليزر بتتشال كده. كان زمان السوريين بيعملوها بايديهم، اول ما الطفل يبقى مولود اول ما يلاقوا لسانه في رابط بيشدوها بايديهم. تمام؟ لكن طبعا علميا مفيش كده، علميا بيروح جراحه وبتتشال على طول، ده لو في رابط لسان. طيب بالنسبه لحرف السين، حرف السين لازم، المفروض السين لازم السنان العلويه تبقى مطابقه مع الفك العلوي مع الفك السفلي. ان انا اعمل سناني قدام المرايه واشوف الفك ده مع ده. طب هل في تفرقه بين الاسنان؟ في تفرقه في السنان، احيانا بيبقى اسنان مفرقه، بتبقى مفرقه، دي مش بتخرج لي الهواء. لما اجي ادرب ابني عليها اقول له يلا نقفل سناننا وتحاولي ان انت تحطي الطابق اللي فوق على اللي تحت وتقولي له وتعملي على كف ايدك على ظهر ايدك عشان تطلعي هواء سائع. المفروض في حاجه اسمها سين اماميه وسين جانبيه وسين بالعوميه. تمام؟ دي ماما ما تشغلش نفسها بيها، المهم ان الطفل بينطق السين ساعات ثاء. يقول لك سمكه سمكه، لا حضرتك ضمي السنان على بعض وقولي له يلا نطلع هواء سائع على ايدينا من ورا كده على كف ايدينا ونقول له ونقول السين، مش هنقولها له بقى السين لان السين دي كلمه، احنا هنقول له سا سي بالفتحة والضمة والكسرة، ودخل كل حرف في أول الكلمة وفي نص الكلمة وفي آخر الكلمة، وبعدين أدخلها في مقطع بين كلمة وكلمة، أدخل بجملة من كلمتين وبعد كده من جملة من 3 كلمات. من ابتسامك ومن كلامك فرحة عيني قلبي بياخدني وانت بحضني عشرين عشرين والجديد في عالم الصحة مع هالة سالم، وهذا اللقاء مع دكتورة ريهام مؤنس إخصائية البطنة والسكر والغدد الصماء والجديد في علاج السكر. دكتورة، العلم دائما به جديد، والجديد في مجال علاج السكر، وتكون بشرة لمرضى السكر على 2020. والله والحمد لله، يعني دايما علاج السكر بالذات دايما كل يوم في جديد. تمام؟ في جديد بالنسبه لمرضى السكر النوع الاول، وفي جديد بالنسبه لمرضى السكر من النوع الثاني. احنا دلوقتي ما بقيناش معتمدين في علاج السكر بالاقراص بمجرد بس ان احنا بناخد ادويه محفزه للبنكرياس على افراز الانسولين. بقى في بعض الاقراص بتبقى موجوده دلوقتي بتحافظ على البنكرياس وفي نفس الوقت بتظبط معدلات السكر. يعني في انواع كده احنا بناخدها دلوقتي بتسمى الدي دي بي 4. الدي دي بي 4 دي مواد، ده الاسم العلمي بتاعها، بتتاخد وبناء عليها لما بيبدا الدواء ده وتشتغل في الجسم بيعوق عمل الهرمونات اللي بتعوق الانسولين، فالانسولين رغم ان هو كميته بتبقى قليله في الشخص مريض السكر الا ان هو بيعمل بقى على كفاءه. يعني لو مثلا وحده ممكن تعمل بكفاءه 3 أو 4 وحدات. تمام؟ في انواع تانية ظهرت ان هي بتعدل نسبة الـ أو التتر أو الرينج بتاع الكلى، إن هي تبدأ تنزل الجلوكوز في البول من رقم معين بيعدي المتينات والتلتميات في الدم إلى أرقام أقل، فتبدأ تنزل السكر الزيادة في البول، فمع كده يبدأ ينتظم دايما سكر الدم في الدم منتظم على طول. بس دي طبعا أنا ما أقدرش أديها للشخص اللي بيبقى عنده التهابات متكررة في مجرى البول، لأن دي هتزود الالتهابات. تمام. بالنسبة للمرضى من السكر من النوع الأول اللي هم معتمدين أساسا في علاجهم على الإنسولين، طبعا في أدوية من الأدوية اللي احنا قلناها دي لا تصلح تماما، وخاصة اللي هي الأدوية اللي بتعدل التتر أو الرقم بتاع الجلوكوز اللي هو ينزل في البول، دي لازم تتخذ بحرص شديد. تمام. يعني ما فيش أي بحث اتعمل عليها قال إن هي تصلح تماما لمرضى سكر من النوع الأول. هيظهر إن شاء الله كده على بداية السنة الجديدة نوع جديد جدا من الإنسولين بحاجة اسمها كوفورميليشن، إن احنا بنجيب الجزء الممتد المفعول وبيتحط معاه الجزء المائي، فده بيقلل عدد الشكشكات أو الإنجكشنز اللي الشخص أو المريض بياخدها من 4 مرات إلى 2 يوميا. فده في حد ذاته بيخلي الإنسان دوت سكره متظبط، واخد احتياجاته اليومية من جرعات الإنسولين بتاعته مع أقل عدد من أيضا قياس السكر يا دكتورة. والأجهزة الطفرة اللي بتكون فيها طفرة كبيرة قوي كل راحة مريض السكر طبعا. يعني احنا دلوقتي التقنيات بقت اعلى بكتير، الاجهزه الحديثه والموبايلات والحاجات دي والسنسورز والاجهزه الحساسه اللي بتبقى الشخص بيبقى فيه سنسورز او جزء حساس كده شرايح معينه بتتركب تحت جلد المريض وبتبقى كونكتد وبتتصل باجهزه معينه، ممكن يكون جهاز السكر نفسه بتاعه او ممكن يكون جهاز الموبايل ببرنامج معين بيقيس له قياسات السكر بتاعته على مدار اليوم بدون اي شك او اي حاجه خالص. بتكون الشريحه ثابته يا دكتوره ولا بتكون الشريحه ثابته؟ والآن مع دعوة للاستقرار، دعوة لتأكيد المودة والرحمة، دعوة للم الشمل. صباح الخير، دعوتي النهاردة للم الشمل إن إحنا نقول لبعض شكرا. فيها إيه لما نشكر بعض؟ صحيح أنت ممكن تكون في مكان وتقول لي مثلا أنا أشكر التاجر اللي أنا بتعامل معاه ليه؟ ما هو ده شغله، أنا اشتريت منه حاجة اديته فلوس وهو اداني مثلا الحاجة اللي أنا عاوزها. أنا هقولك لا، ما فيهاش حاجة. لما تقوله شكرا هتسيب أثر جميل، لما تيجي تروح له تاني هيفتكر أن أنت بتشكره، هتلاقيه ابتسم في وشك. من هنا هنعمل شيء من لم الشمل. بنلم الشمل هو مش شرط لم الشمل ان احنا نبقى اخوات من اب وام ونبقى عيلة واحدة، ممكن نلم شمل المجتمع، ما احنا كلنا في مجتمع واحد وفي وطن واحد ولازم كلنا نشكر بعض ونقدر بعض. ده الشكر بيسيب اثر جميل. النهاردة انت لما تشكر اي واحد في الشارع، اي حتى لو عامل أسانسير مش مشكلة، وانت نازل هتقول له شكرا، هيقول لك عفوا وهو بيبتسم، لان هو هيحس ان انت يعني قدرته، ان انت حسسته ان هو انبسط، مش ان هو ده شغله والمفروض يعمله خلاص. لا، عايزين نشكر بعضنا، ما فيهاش حاجة. شكرا، شكرا لكل إنسان، لكل مواطن، لكل مواطن قدم لنا خدمة، لسواق الأتوبيس، لعامل الأسانسير، للبقال اللي بشتري منه، شكرا لبواب العمارة، شكرا لكل إنسان بيقدر يقدم لي خدمة أنا بستفيد منها. من النهاردة لما أشكر أي إنسان بقابله بيعمل أي حاجة بنشر الود والحب والتسامح وبلم الشمل. مش لازم لم الشمل يعني لم شمل أسرة وبس، في لم شمل المجتمع، لم شمل الجيران، لم الشمل يعني الحب، يعني الدفء، يعني التسامح، يعني نحافظ على العشرة الطيبة. كنت معكم دكتورة أميمة عبدالله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي جامعة عين شمس. وبالهنا والشفاء يقولها لنا الشيف محمد صابر وطبق الشاي. صباح الخير، معانا النهاردة سلطة خفيفة وجميلة جدا لتنفع للدايت وتنفع للسلطة تفتح بها اليوم. معانا النهاردة سلطة السيزر. أو المعروف عنها هي سلطة الخس بالمايونيز والفراخ. سلطة السيزر هي عبارة عن خس كابوتشا ومعانا صدرين فراخ مشويين أو متشوحين. هنقول إزاي هنتشوحهم إزاي. يبقى عندنا خس كابوتشا وعندنا صدرين فراخ، عندنا مايونيز لايت أو ممكن نسدله بزبادي. يبقى المايونيز اللايت احسن طبعا من المايونيز العادي، ما فيهوش دهون كتير، او ممكن نستبدله بزبادي خالص لو احنا ما بنحبش المايونيز. وعندنا انشوجا، عندنا توم باودر او برضو ممكن توم عادي بس يستحسن التوم الباودر، عندنا خل، عندنا ملح وفلفل. يبقى نقول المكونات كلها تاني، عندنا خس كابوتشا، عندنا صدرين فراخ مشويين، عندنا مايونيز لايت او زبادي، عندنا انشوجا، عندنا توم باودر، عندنا خل، عندنا ملح وفلفل. طيب طريقتنا ازاي؟ نبتدي الاول لو احنا عايزين نجهز الفراخ، الفراخ ممكن نتبلها تتبيلة عادية خالص، نجيب مية بصل وملح وفلفل. مية بصل يعني بجيب بصلة مبشورة على الناعم قوي، اخد ميتها او ممكن البصلة كلها اتبلها بس بملح وفلفل وانقع فيها الفراخ مدة نص ساعة. يعني انا مش عايز اتبلها تتبيلة قوية، يعني ممكن نص ساعة بالكتير، يدوب تشرب التتبيلة واشويها على طاسة او ريل صغيرة مع نقطة زيت بس كده يدوب للتشويح عشان ما تلزقش. كده بقى جهزت صدرين الفراخ اللي عندي. اجيب الخص اقطعه كريهات او مكعبات او اي تقطيعة مفضلة ليا تبقى سهلة في الاكل بالشوكة. بحط الخس عليه الفراخ، بقلب التتبيلة اللي عندي او الدريسنج اللي عندي اللي هو عبارة عن مايونيز لايت او زبادي مع انشوجة مفرومة مع توم باودر او توم عادي بس يستحسن طبعا التوم الباودر عشان ما يسيبش ريحة في السلطة، وعندنا خل وعندنا ملح وفلفل. بجهز الدريسنج ده كله او التتبيلة دي كلها وبقلب بيها الخس تقليبة كويسة جدا، وبحط فيها الفراخ اللي احنا شويناها دلوقتي، بقطعها ترانشات او اي تقطيعة سهلة ليا ومحببة في الاكل. اقدر بعد كده ان انا احط جرنش على السلطة دي، ان انا احط عليها عيش محمص، عيش توست محمص، او ممكن لو ما بحبش العيش خلاص تبقى هي السلطة والدريسنج بتاعنا والفراخ. وبكده تبقى سلطة السيزر عندنا جاهزة للاكل على طول بالهنا والشفا. والآن عزيزتي المستمعة تنتقل بنا هبة يوسف إلى محافظة الفيوم، حيث تلتقي مع ضيفتها الأستاذة سماح حسن رئيسة مجلس إدارة جمعية مودة، والتعريف ببعض الأنشطة التي تقوم بها الجمعية. أستاذة سماح، بنتكلم مع حضرتك عن الخدمات التي تقدم للمرأة من خلال جمعية مودة. المرأة المعيلة بنقدم لها كل المشاريع الصغيرة عشان ما تحتاجش لأي حد، وتقدر إن هي تكفي احتياجات أولادها. عاملين مشغل تطريز، ومشغل تاني عبارة عن أنتيكات وحاجات كده يدوية، ما شاء الله علينا، حلوة جدا عندنا، يعني الحمد لله. هناك إقبال من المرأة على هذه المشروعات جدا جدا، يعني يا ريت حضراتكم تيجي تشوف، بس الحمد لله. هناك الكثير من الخدمات الأخرى. لا، هو كلها مشاغل يدوية. إحنا مشاريع صغيرة، ممكن لو واحدة احتاجت إن هي تعمل محل سوبر ماركت يعني بقالة، بنوفر لها المكان بالترخيص طبعا مع الوحدات المحلية. واحدة عايزة تعمل مشروع تربية دواجن، بنوفر لها برضو. واحدة عايزة تعمل أي مشروع هي عايزة حباه إن هي يكون في قلب بيتها، في مكان بيتها، إحنا كل حاجة بننفذها. أستاذة سماح، يعني هناك أيضا دور توعوي تقوم به الجمعية؟ طبعا، من خلال الجمعية بنعمل دورة كل شهر لستات ربات البيوت، بنوعيها ازاي انها تعرف تربي ابنائها من صحة لتعليم لكل حاجة. الصحة الإنجابية والثقافة الإنجابية الصحيحة والمساهمة في تطوير عيادات برنامج اتنين كفاية. من خلال طبعا برنامج اتنين كفاية اللي احنا خدناه من وزارة التضامن، قدرنا الحمد لله يا رب ان احنا ننفذ من شهر واحد لشهر واحد الحمد لله يا رب، ازاي ان هم ينظموا اسرتهم، لان احنا كفيوم كاعتبر طبعا ريف، بس الحمد لله يا رب نفذنا كل الخطوات بتاعتنا. استاذة سماح، اكيد الدور التوعوي هنا مهم جدا، بان الاسرة الصغيرة هتقدر انها تعيش حياة كريمة، نقدر يكون في اهتمام اكثر بالابناء، رعاية اكبر. احنا في البداية والله تعبنا، الناس خايفين يقولوا ده يحرموا الخلفة، تعبنا جامد جدا، بس لما أنا أول بداية المشروع انا ما كنتش ذهلت ان ما شاء الله الست عندنا في قمة الوعي، يعني واعية جدا يمكن اكتر مني كمان بمخاطر الزيادة السكانية كل حاجة الحمد لله يا رب. أستاذة سماح، يعني واضح ان البداية كانت صعبة، لكن بعد تطبيق المشروع لمدة عام واحنا النهاردة بصدد اطلاق المرحلة الثانية اكيد النتائج كانت ايجابية. الحمد لله، الاول بعد تعب كتير في الاخر الحمد لله يا رب لينا حققنا اهداف مهولة الحمد لله، ومشروع نجح باكتساح وقدرنا الحمد لله ننفذ المشروع بتاعنا وتجديد كمان للسنة الجديدة. عايزين الست المصرية أن تحافظ على صحتها من خلال طبعا تنظيم الأسرة معنا من برنامج 2 كفاية. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لك وكل الشكر لأحمد السداوي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.